عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع الدرس الرابع عشر من دروسنا حول شرح مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كنا قد وقفنا في كلام ابن رشيد عند قوله رحمة الله تعالى عليه، ثم قلت: وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قبل هذا أذكر بما ذكره من قبل في رواية هشام بن عروة عن أبيه، أن رواية هشام جاءت عن عروة وعن أخيه عثمان، وضاق المخرج على ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه وسلم للإمام مسلم في هذا، وأن الغالب أن هشاما قد سمعها من أخيه ولعله لم يسمعها من أبيه، فيكون هذه يكون هذا النموذج مجرد نموذج فقط وليس قاعدة عامة، أو أن يحمل على أنه سمعه مرة من عثمان ومرة من أبيه، وأنه نزل في الإسناد من أجل المعالي وليس العوالي، نزل في الإسناد من أجل أن يروي عن أخيه لأنهم كانوا على المعالي وليس على، وأنها أجل وأعظم من العوالي. أما رواية مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن رواية مالك عن عروة أم عن هشام عن نعم مالك عن عفوا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة، إذن رواية الليث عن عروة عن عائشة رضي الله عنه، خالف عفوا ليس عن ابن شهاب الزهري، مالك خالف في ذلك ورواها، روى هذه رواية عن من؟ عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة. لو كان بالترجيح فرواية الليث أرجح، وإلا لأنه قد توبع واختلف أيضا على مالك، وإلا فالبخاري رحمه الله تعالى صحح رواية الليث عن عروة وعمرة عن عائشة، والذي صححه أيضا الترمذي رحمة الله تعالى عليه، فخرج هذا الذي استدل به مسلم رحمه الله تعالى. يقول رحمة الله تعالى عليه: ثم قلت الإمام مسلم: وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم. إذن يقول إن اختلف على أبي سلمة فرواه الزهري وصالح بن أبي حسان عنه عن عائشة رضي الله عنها، وخالفه يحيى بن أبي كثير فصرح بالتحديث وأنه سمعه، أي أبو سلمة، من من؟ من عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز سمعه من عروة، وعروة سمعه من خالته عائشة رضي الله عنها. فزاد يحيى: كما تراه في الإسناد رجلين نصا، يعني هي نص على الإخبار. فزاد يحيى: كما تراه في الإسناد رجلين نصا على الإخبار. عندي نصا، أي أن صالح، أي أنه نص، يعني عمر بن عبد العزيز وعروة كل منهما نص على أنه سمع من الآخر، نص عفوا ليس من الآخر، أبو سلمة قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع عائشة، أو أن عائشة أخبرته. فاعتمدت في كتابك على حديث يحيى بن أبي كثير لأنه زاد في الإسناد، والحكم عندك لمن زاد. العلائي في جامع التحصيل يقول: وظاهر كلام مسلم رحمه ظاهر كلام مسلم رحمه الله ترجيح الحكم بالإرسال على الرواية الناقصة، يعني كأنه رجح أن الرواية التي رواها أبو سلمة عن عائشة أنها مرسلة، ولسنا نسلم ذلك، نحن لا نسلم لك في هذا. إذن هذا النموذج الذي استدل به مسلم، وهو ما خالف فيه الزهري وصالح بن أبي الأخضر من جانب، فقد روي الحديث عن أبي سلمة عن عائشة، خالفهم يحيى بن أبي كثير فرواه مصرحا فيه بالتحديث بالإخبار، يعني عن عمر بن عبد العزيز عن عروة، عن رواه يحيى عن أبي سلمة عن عروة، عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة رضي الله عنه. إذن أبو سلمة، الزهري وصالح بن أبي الأخضر عنه عن عائشة، يحيى بن أبي كثير عنه، وعليكم السلام، عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة. إذن في الرواية التي رواها الزهري وصالح بن أبي الأخضر أسقط رجلان، يعني أسقطت هذه الرواية رجلين، أسقطت عمر بن عبد العزيز عن عروة، طيب، وارتقت ارتفعت في السند رجلين وأصبح إسنادا عاليا لكنه معنعن، بينما الإسناد النازل صرح فيه بالإخبار. فمسلم رحمة الله تعالى عليه مال للرواية التي صرح فيها بالإخبار، وقال إن رواية أبي سلمة عن عائشة مباشرة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، إنها مرسلة، إنها مرسلة، واستدل بها على يعني ذكرها كمثال على الأدلة التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه. فزاد يحيى كما تراه في الإسناد رجلين نصا على الإخبار، فاعتمدت في كتابك على حديث يحيى بن أبي كثير لأنه زاد في الإسناد، والحكم عندك لمن زاد، ولسنا نسلم ذلك. لماذا؟ واحد، فإن أبا سلمة معلوم السماع من عائشة، يعني أبو سلمة معلوم أنه قد سمع كثيرا من عائشة. طيب الثانية، والزهري ويحيى إمامان. أنت الآن توهم الزهري، والزهري لا يوهم إلا بدليل يقين. فإن كنت تقول خالفه يحيى فنقول الزهري إمام، وإمام كبير جدا، فكيف بمجرد مخالفة يحيى له توهم روايته؟ زد على هذا، عفوا نقول صالح بن أبي الأخضر، صالح بن أبي حسان، وصالح بن أبي حسان صالح للمتابعة والاعتبار، يعني يصلح في الشواهد والمتابعات، أي أن صالح بن أبي حسان يعني يزيد مع الزهري على يحيى ابن أبي كثير رحمة الله تعالى عليه، وهو معلوم السماع من أبي سلمة وسعيد بن المسيب، ذكر سماعه منهما البخاري فيما حكاه القاضي أبو الفضل، بل نص في التاريخ الكبير سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة، يعني ليس حكاه القاضي أبو الفضل، القاضي أبو الفضل هذا القاضي عياض، لا يعني يرتقى إلى كتاب التاريخ الكبير مباشرة، وأنه نص على سماع صالح بن أبي حسان من سعيد بن المسيب ومن أبي سلمة، جزاك الله خير، وغيره، يعني حكاه القاضي أبو الفضل عياض وغيره، لا ارتقينا إلى التاريخ الكبير. فتقوى به جانب الزهري. إذن هو يقول إن اختلف إمامان، ومن المعلوم أن الترجيح يكون بالأوسط. طيب يحيى بن أبي كثير إمام والزهري إمام، زد على هذا أن صالح بن أبي حسان وسماعه من أبي سلمة متيقن بتنصيص البخاري أنه سمع من أبي سلمة ومن سعيد المسيب، إذن أصبح إمام مع إمام، وتوبع أحد الإمامين على رواية، إذن الرواية التي فيها الزهري تكون أقوى، ونحن لن نقول بهذا بل سنقول رواه على الوجهين، ولكن سيأتي الكلام. ولنذكر ما حضرنا من الكلام في صالح هذا. قال أبو حاتم الرازي فيه ضعيف الحديث، نقله عنه الإمام أبو الفرج بن الجوزي، وقال ابن البرقي صالح بن أبي حسان مدني روى عنه ابن أبي ذئب، وهم من احتملت رواية لرواية الثقات عنه، أي أن هذا الرجل حديثه يكون في عداد الحسان وليس في الضعاف طالما أنه احتملت روايته. أما قول أبي حاتم أنه ضعيف فأبو حاتم جراح، قلت وممن روى عنه بكير بن الأشج، ذكر البخاري روايتهما عنه، يزيد يعني ذكر أنه روى عنه بكير بن الأشج وابن أبي ذئب، وزاد ابن حدان أيضا يزيد ابن أبي حبيب، وزاد المزي في التهذيب خالد ابن إياس. وقال أبو علي الجياني فيما حكاه عنه أبو الفضل عياض، وصالح بن أبي حسان مدني ثقة، يعني وثقه من؟ أبو علي الجياني. لكن يعني الذي يظهر أن هذا فيه ما فيه. وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن خلف أن الترمذي نقل عن البخاري أنه وثقه، قلت والذي نقله أبو عبد الله صحيح، أي أن البخاري قد وثق صالح ابن أبي حسان. قال أبو عيسى الترمذي في باب ترقيع الثوب من كتاب اللباس من جامعه، سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. إذن يفرق بين من؟ بين صالح ابن حسان وبين صالح ابن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب. وما قاله أبو عبد الرحمن النسوي، من هذا الرجل؟ من أبو عبد الرحمن النسوي هذا؟ ما عرفتموه؟ أحمد ابن شعيب، الإمام النسائي. فيما حكى عنه الصبفي بسنده في صالح ابن أبي حسان هذا إنه مجهول. روى عنه ابن إيش؟ طيب، روى عنه ابن لحظة سنأتي به يعني. وما قاله أبو عبد الرحمن وما قاله أبو عبد الرحمن النسوي فيما حكى عنه الصدفي بسند في صالح ابن أبي حسان هذا إنه مجهول، روى عنه ابن أبي ذئب، فلا يضره إذا عرفه غيره. وهكذا دأب العلماء يعرف أحدهم من لا يعرفه الآخر، يعني هناك خلاف، هناك صالح ابن حسان وهناك صالح ابن أبي حسان. وصالح ابن حسان أدخل إشكالا على ابن أبي حسان، والصحيح أن ابن أبي حسان صدوق حسن الحديث. ومع ذلك، مع كل هذا الكلام، فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، ويكون عنده أيضا عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، فاحتاج إلى نقله من طريق عمر بن عبد العزيز لأرب له في ذلك، لغرض فعل هذا. ما هو؟ أنه يطلب المعالي أيضا. لماذا؟ يعني يحيى بن أبي كثير في روايته عندما ذكر عمر بن عبد العزيز من أجل، صحيح إسناد نازل، لكن من أجل أنه يعني عن عمر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، فعندنا إسنادان، إسناد فيه الزهري وإسناد فيه يحيى بن أبي كثير. طيب، يحيى بن أبي كثير زاد اثنين، ورواية الزهري طوبع من صالح بن أبي حسان، فأتت رواية الزهري وصالح بن أبي حسان وهو حسن الحديث، إذن أقل درجاته أنه يعني أن حديثه في الشواهد والمتابعات يكون صحيحا لغيره. طيب، إذا صحيح وصحيح لغيره، أو صحيح وحسن مقابل صحيح، إمام مع إمام، ويزيد صالح بن أبي حسان حتى ولو صرح هنا بالإخبار ولم يصرح هنا بالإخبار، فأقصى الدرجات أن نقول يعني هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وأنه كان عند أبي سلمة على الوجهين، عن سمعه من عمر، وعمر سمعه من عروة، وعروة سمعه من عائشة، فذهب أبو سلمة وسمعه من عائشة رضي الله عنها. فأعد نظرا في هذا الحديث فإنه لا يصفو من كدر العلة، يعني هذا الكلام مع ما فيه أيضا إلا أن فيه كدرا، لأن هنا صرح بالتحديث وهنا لم يصرح، لكن هنا أقوى، يعني إن أردنا الترجيح بالسماع فرواية يحيى أقوى، وإن أردنا الترجيح بالعدد فرواية الزهري وصالح أقوى. طيب، فبأي يعني هل نعل واحدة أم لا نعل؟ الذي يظهر أنه لا يعل. ويقول قال ابن حبان في صحيح سمع هذا الخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وسمعه من عائشة نفسها. والدليل على صحته أن معمرا قال عن الزهري عن أبي سلمة قلت لعائشة في الفريضة والتطوع، يعني هذا يكون في الفريضة، في صيام الفريضة والتطوع، فمرة أدى الخبر عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وأخرى أدى الخبر عنها نفسها رضي الله عنها. ويقول الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى: الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة من الوجهين، وإنما رواه بنزول توقيرا لعمر بن عبد العزيز وإظهارا لفضله، وهذا أولى بلا ريب من اتهام أبي سلمة بالتدليس. وهذا ولم يخرج البخاري في صحيح لا هذه ولا تلك. لماذا؟ لأن إذا نظرنا للتصريح بالتحديث فرواية يحيى، وإذا نظرنا للعدد فرواية الزهري مع صالح ابن أبي حسان. وإنما أخرج في باب القبلة للصائم حديث مالك ويحيى القطان كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم من طريق سفيان وهو عند الحميدي في مسنده والكبرى للنسائي، وفي الباب والحديث رواه مالك في الموطأ، وفي الباب غيره كحديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث عائشة أيضا من طريق الأسود وعلقمة. ورحم الله ابن رشيد إذ قال: إنه لا يصف من كدر العلة مما يبعد الاحتجاج به في الرد على مخالفيه، والله أعلم. يعني لا يعتبر حجة لمسلم ولا حجة عليه. ما له. طيب، وقد ترجم البخاري ذكره الترمذي عقب الحديث 80 بعد 700 ألف، وقد ترجم البخاري الاثنين في تاريخه، وذكر أن صالح بن حسان منكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حسان بجرح ولا تعديل، وفي القلب من هذا النقل، ولم أجد من تعقب الترمذي، وسياق الذهبي له في الميزان يشعر بريبة في هذا النقل مع تضعيف أبي حاتم له وتجهيل النساء. اللهم إلا أن يكون هو ثقة مقارنة بصالح بن حسان، أما بمفرد فمستبعد، وقد ذكره الحافظ في التقريب وقال صدوق، يعني الذي قلنا أنه حسن الحديث. طيب، ويعني استبعاد ما قاله الترمذي فيه نظر، لكن يكون ثقة مقارنة بصالح ابن حسان، وهذا معلوم من طرائقهم أنه قد يوثق رجلا مقابل رجل، بمعنى أنه أوثق منه أو أصح حديثا منه، ولا يشترط أن يكون ثقة مطلقا. نعم. إذن هذا الحديث لا يحتج به لا لمسلم ولا على مسلم، نظرا لأن الترجيح يعني يقوم في المقامين، إن كان بالعدد فرواية الزهري وصالح بن أبي حسان أصح، وإن كان بالتصريح بالتحديث فرواية يحيى أصح، وإلا فيحمل على الوجهين، فإذا كان يحمل على الوجهين فلا يستدل به لهؤلاء ولا لهؤلاء. يعني لا يستدل، يعني يقول إن يعني لا يستدل به، وهذا الأولى أنه لا يستدل به في الجهتين، لا في جهة مسلم ولا في جهة من يخالفونه. ثم قلت: وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية. يعني ابن عيينة ومن مع ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. طيب، حديث إباحة لحوم الخيل، فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا أيضا من ذلك القبيل، حكمت فيه لرواية حماد على رواية سفيان، فأوردت رواية حماد في كتابك، وليس حماد بن زيد ممن يضاهى بسفيان بن عيينة لا سيما في عمرو بن دينار، فهو الملي به الثبت فيه المقدم على غيره. يعني رجح مسلم المرجوح، رجح مسلم في هذه الرواية المرجوح، لأن ابن عيينة أوثق الناس في عمرو بن دينار، فكيف تقدم رواية حماد بن زيد عليه؟ أحد أمرين، يعني الآن الحديث عن جابر وعنه عمرو بن دينار في رواية ابن عيينة، أو عنه محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم وعنه عمرو بن دينار وعنه حماد بن زيد. إذن اختلف على عمرو بن دينار، ابن عيينة ومن معه رووه عن عمرو بن دينار عن جابر. حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنهم. مسلم حكم لرواية حماد بن زيد، مع أن ابن عيينة أوثق الناس في عمرو بن دينار. فأحد أمرين، وهذا أولى ما يقال، أنه من المزيد في متصل الأسانيد، فقد كان عند عمرو بن دينار نازلا وعاليا، فكان يروي هذا ويروي هذا، وهو من المكثرين رحمة الله تعالى عليه. قال ابن جنيد: قلت ليحيى، يحيى بن من؟ ابن معين، يحيى بن معين. من أثبت في عمرو بن دينار، سفيان أو محمد بن مسلم؟ قال سفيان. في سفيان أي ابن عيين أثبت في عمرو بن دينار من محمد بن مسلم ومن داود العطار ومن حماد بن زيد. تنصيص، نص ابن معين على أن عمرو بن دينار، على أن ابن عيينة أثبت في عمرو بن دينار من فلان وفلان ومن حماد بن زيد. سفيان أكثر حديثا منهم عن عمرو وأسند. قيل فابن جريج قال هما سواء. نعم. نعم نعم، وهذا من جملة، هو أراد يحيى أيضا أن ينبه على أن أوثق الناس في عمرو بن دينار على الإطلاق سفيان بن عيينة. طيب، فهو يعني إيش؟ حماد إمام، كان إمام أهل البصرة. طيب، هو توفي سنة 79 و100 عليه رحمة الله، فكان إماما كبيرا، وابن عيينة إمام أهل مكة، وابن دينار مكي، وابن عيينة أكثر ملازمة له، وأنه أعلم بحديث من غيره، فنص على حماد بن زيد لإمامة ابن زيد من جانب، وإذا ورد أي خلاف بينهم فليقدم من؟ فليقدم ابن عيينة على ابن زيد رحمة الله تعالى عليهم جميعا. طيب، قال عثمان بن سعيد الدارمي قال يحيى بن معين: ابن عيينة أحب إلي في عمرو بن دينار من سفيان الثوري، وهو أعلم به، ومن حماد بن زيد. يعني أعلم به من سفيان بن عيينة ومن حماد بن زيد. قلت فشعبة؟ قال: أي شيء عند شعبة عن عمرو بن دينار، إنما يروي عنه 100 حديث، إنما يروى عنه نحو من 100 حديث. يعني ماذا عند شعبة، يعني ماذا عند شعبة حتى يقارن بسفيان ابن عيينة في عمرو ابن دينار؟ وقال سفيان ابن عيينة: جالست عمرو ابن دينار 22 سنة. يعني هذا فيها ما فيها، هذه العبارة مشهورة عن سفيان، وخطأ بين، وفي تاريخ بغداد بسند إلى سفيان قال: سمعت من عمرو بن دينار وأنا ابن 16 سنة، ومات وأنا ابن 16 سنة، ثم ساق الخطيب هذه القصة التي فيها أن سفيان جالس عمرا 22 سنة، وقال كذا، قال وخطأ وصاب: جالست عمرو بن دينار 22 سنة ومات 26. يعني جالسه في حدود 4 سنوات وليس 22 سنة. فكيف يقدم أحد على من هذا حاله في عمرو، مع أن عمرا معلوم برواية عن جابر، وقد تابع سفيان على قول الحسين بن واقد، ذكر ذلك النسوي عن من؟ النسائي. وما أرى محمد بن علي في هذا الموضع إلا من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم. يعني إن يعني الرواية هذه صحيحة وهذه صحيحة، طيب، لكن رواية سفيان بن عيينة أصح. إذا أردنا أن نرجح فلترجح رواية ابن عيينة، فلا دليل أيضا للإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الموضع، يعني لا دليل للإمام مسلم على استدلال بهذا. ومحمد بن علي وهو أبو جعفر، محمد بن أبي الحسن ويقال أبو الحسين ويقال أبو محمد، زين العابدين ابن أبي عبد الله الحسين ابن أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنهم، وهو مدني تابعي ثقة، سمع أباه وجابرا ولهم شيء ليس لغيرهم، خمسة أئمة في نسق، فإن محمدا سمع منه ابنه أبو عبد الله جعفر بن محمد، روى عن جعفر مالك وغيره فقيه إمام، يعني جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الصدق ابن علي ابن أبي طالب على نسق، خمسة أئمة. إذا أردنا الترجيح فالترجح رواية سفيان بن عيينة، وإن أردنا الجمع فهي على الوجهين، فلا دليل لمسلم رحمة الله تعالى عليه في هذه الرواية التي قد ذكرها. ثم قلت رحمك الله، وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منه كفاية لذوي الفهم، فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنه كانت لهم تارة يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا أو بالصعود إن صعدوا. يعني مسلم عليه رحمة الله ذكر هذا من أجل أن يؤصل أنه يعني إن هناك من سمع فعلا، لكن قد يرسل ويعنعن، وإذا حقق أو إذا نشط فإنه يسند ويذكر السماع، لكنه لم يسلم له في أمثلته التي ضربها. وأيضا إذا كان الغالب على الراوي السماع، فلماذا يحمل على الإرسال؟ يعني إذا كان هو قد سمع، لماذا نحمله على الإرسال إلا بدليل؟ يعني الآن هو يقول إن إذا كنتم أنتم لا تقبلون المعنعن بسبب خشيتكم أن يكون مرسلا، فهؤلاء قد أرسلوا ولم يسلم له في أدلته عليه رحمة الله، إذن أين الأدلة؟ يعني هو لم يسلم له في الأمثلة التي ذكرها. أيضا مسألة أنهم يرسلون تارة ويسندون أخرى، الأمثلة لم توضح هذا الأمر لأنه نوزع فيها، وأغلبها إما أنه يعني لا يسلم له، أو أنه روي على الوجهين، أو أنه يعني ما أخطأ فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلا المثال الأول، وأيضا ينازع فيه، وأنه من روايات العوالي وليس من روايات المعالي وليس من روايات العوالي. إذن أمر الإرسال وأنهم يعني يلزمنا أو يلزم الذين يريدون التحديث أنهم إذا لم يقبلوا المعنعن أنهم لا يقبلون المرسل، هذا ليس بملزم الأصل. لماذا؟ لأن كلمة عن كانت أيسر على نفوسهم من أن يذكروا صفة التحديث والإخبار لأمرين: الأول خشية الخطأ، هو سمعها بالإخبار فيخشى أن يذكرها بالتحديث أو العكس، طيب، فكان يستسهل أمر العنعن. ثانيا أنها من باب الاختصار، يعني الآن هو ملزم حتى في ماذا؟ في صيغ التحمل، نظرا للاختلاف الشديد بين العلماء، هل أخبرنا تساوي حدثنا أم هي أم غيرها؟ معلوم هذا في المصطلح الإمام مالك والثوري والذي مال إليه البخاري أن أخبرنا تستوي مع حدثنا، وجمهور العلماء على أن حدثنا للسمع وأخبرنا للإخبار للقراءة عليه وللعرض عليه. طيب إذن أنا لماذا أتعب نفسي بتتبع ما؟ بتتبع صفة التحمل واللفظ التي تدل عليه، فأصبحوا يختصرون من جانب ولا يتعبون أنفسهم من جانب آخر في مسألة تحمل صيغ التحمل، بل جعلوها بالعنعنة مطلقا، لأنه إذا لم نقبل عنعناتهم مع كونهم سمعوا بحجة أنه يخشى من الإرسال، فهذا فيه نوع وصمة لهم بالتدليس. يعني الآن هشام بن عروة روى عن أبيه بالعنعنة، فإذا قلت لعله أرسل وهو قد سمع، فكلامي بأنه لعله أرسل هذا يحيي بماذا؟ بأنه مدلس. والأصل عدم التدليس، فمن هنا قبل العلماء عنعنة الذي سمع، قبلوها وعملوا بها ونشروها، لأنهم لم يحملوها على الإرسال ولم يحملوها على التدليس، إنما حملوها على السماع، لأنه الأصل، لأنهم كانوا لا يتقيدون بصيغ التحمل نظرا للاختلاف فيها، يعني في أيها أقوى، وأيضا من باب الاختصار، فكانوا يختصرون. ولو تتبعنا كثيرا من الأحاديث التي رويت ومخرجها واحد، مخرجها مثلا هشام بن عروة الزهري فلان فلان فلان، طيب ستجد أن صيغ التحمل قد تختلف من رواية لأخرى، وقد يكون الرواة هم لكن هنا روى، وللشيخ نفسه حالات، يعني مثلا يجلس الشيخ في عصر يذكر 100 مرة أن شعبة ابن شعبة وشعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتك أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش عن الرجال بالعراق توفي 60 و100 من رجال الجماعة، ويذكر من فوائد في كل درس سيكرر هذا، سيقول شعبة الطلبة سيقول ابن الحجاج مرر ومشى وهكذا. نفس المسألة أنهم ماذا كانوا يفعلون؟ حتى في المراسيل في الحديث المرسل ماذا يفعل؟ الحديث معلوم أنه عن الزهري عن أنس، طيب روى الحديث 100 مرة وجاء في 2، 3، 5 قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما هو جمهور التلاميذ يعرفون أنه عن أنس، لكن هو فعل ذلك من باب الاختصار. فنفس المسألة هنا، فإلزام مسلم للعلماء الذين خالفوا بأنهم إذا لم يقبلوا عنعنة المعاصر أن يلتزموا بعدم قبول عنعنة الذي سمع خشية الإرسال غير ملزم، لأننا لو اتهمناهم بالإرسال بإطلاق لكان عين التدليس، والمفروض أنهم غير مدلسين بالاتفاق، لأن يعني الاتفاق بين الإمام مسلم رحمه الله تعالى وبين من يناظره وبين من خالفوه في زمانه وقبل زمانه أو من بعد زمانه، أن الكلام يدور حول من؟ حول الراوي الثقة الذي لم يوصم بتدليس. ما هو التدليس؟ تدليس الإسلام ما هو؟ رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمع منه، موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. فالإرسال هنا اتهامك لهم بالإرسال هو عين الاتهام بالتدليس، أو إلزامك بقبول المرسل بقبول المعنعن حتى من أجل أنهم يقبلون المرسل، هم لا قبلوا المرسل لأنه مرسل، لا، إنما قبلوه إن الغالب عليه أنه من المسموع. تفضل. يقول وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا أو بالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم وما علمنا أحدا من أئمة السلف من يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهد ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبله. هذا كلام ذكره الإمام مسلم وينازع فيه جدا. فشعبة يقول حتى أن بعض الناس قال إن أول يعني أو إن الذي أصل لمذهب المتشددين أنه لا يقبل إلا ما كان مسموعا في كل السند أنه شعبة، لأنه يقول كل حديث ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبقر. يعني هذا شعبة ينبه أنه إذا لم يكن مسموعا كاملا فهو خل وبقر، فكيف يقال إنهم لم يفتشوا على موضع السماع في الأسانيد؟ وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواية الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. ولماذا كان البخاري يتعمد دائما أن يبحث في سمع أو لم يسمع، فحينئذ ولو لم يكن مدلسا، فحينئذ يبحثون عن سماع في الرواية وتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فأما ابتغاء ذلك من غير مدلس عن الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سميناه ولم نسم من الأئمة. يقول ابن رشيد هذا كلام مسلم عليه رحمة الله، يقول انتهى كلامه محتويا على ثلاثة فصول. الأول سؤال النقد، سؤال النقد بإلزام التنصيص على السماع في كل حديث حديث، وقد تقصينا الكلام فيه قبله وتقصينا عن عهدتي بما أغنى عن الإعادة. إن هذا يعني المذهب كان ينبغي أن يكون هو المذهب، لكن عمل الأئمة على خلافه أصبح مذهبا مهجورا. الثاني الحكم أيضا على هؤلاء الأئمة الذين نقصوا من الإسناد رجلا أو أكثر أنهم أرسلوا لأنهم غير مدلسين، وهذا يقتضي أي عند مسلم أن كثيرا من الأسانيد المعنعنة مرسلة، وهذا فيه ما فيه، ففي الصحيحين أسانيد كثيرة معنعنة صححها مسلم نفسه، فكيف يقول هذا؟ ويلزم الخاص، لكن هل تلزمه بما لا تقول به أيضا؟ وهل هو يلتزم لك بهذا؟ الثالث أنهم إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواية الحديث من روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس. يقول وهذان الفصلان مشكلان، فإنك قلت إنهم يرسلون كثيرا وأن هذا في روايات كثير يكثر تعداده، وقلت إن المعنعن يحمل على الاتصال حتى يتبين الانفصال، وذلك بباب الرأي متناقض، يعني يقول له كلامك أيها الإمام متناقض، أنت تقول إن المعنعن إنهم يرسلون كثيرا، طيب إنهم يرسلون كثيرا يعني العنعنة إرسال، وإنهم يرسلون كثيرا، وتقول أنت قلت يرسلون، إذن يوجد انقطاع في كثير من الروايات، كثرة يعني كثير يكثر تعداد، هذا كلام مسلم. وقال أيضا إن المعنعن يحمل على الاتصال حتى يتبين الانفصال، فبأيهما؟ هل أنت على أنهم يرسلون كثيرا وأن هذا في روايات كثير يكثر تعداده، أم أن المعنعن يحمل على الاتصال حتى يتبين الانفصال؟ وقد كنت أرى قديما أيان كنت مقلدا لك في دعوى الإجماع في أن عن محمولة على الاتصال ممن ثبتت معاصرة لمن روى عنه، أن من عنعن عمن سمع منه ما لم يسمع مدلس، يعني إذا عنعن عمن سمع منه ما لم يسمع منه يكون مدلسا. وكنت أرى أن دليلك على صحة مذهبك إنما ينتهض بهذا، وأوافق في ذلك الإمام أبا عمرو ابن الصلاح، حيث احتج لصحة هذا المذهب بأنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، وكان ذلك عندي دليلا راجحا، يعني أن الراوي إذا روى عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه يكون مدلسا. طب وأين الإرسال؟ فهذا الذي أخذ بقلب ابن رشيد ودفعه دفعا إلى الالتزام بقول مسلم رحمه الله تعالى. وأضيف إلى ذلك ما استدل به أيضا الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر، حيث قال ومن الدليل على أن عن محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها ما حكاه أبو بكر الأكرم عن أحمد بن حنبل أنه سئل رحمه الله تعالى عن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، فقال هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال عن ابن المبارك أنه قال عن ثور حدثت عن رجاء بن حيوة، الرجل المبارك هذا الذي كان سببا في ولاية عمر بن عبد العزيز لإمرة المؤمنين، عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة، قال أحمد وأما الوليد فزاد عن المغيرة وجعله ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء لأن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء. قال أبو عمر ابن عبد البر ألا ترى أن أحمد بن حنبل عاب على الوليد بن مسلم قوله عن في منقطع يدخله في الاتصال؟ قال فهذا بيان أن عن ظاهرها الاتصال، يعني ابن عبد البر يميل إلى أن كلمة عن أن ظاهرها الاتصال حتى يثبت فيها غير ذلك. قال ومثل هذا عن العلماء كثير. قلت وهذا الدليل، انتبه، الذي استدل به أبو عمر بن عبد البر كما تراه في غاية الضعف. لماذا؟ لأنه قعد قاعدة بمسألة جزئية، الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويش، وألفاظ المدلس معتبرة، فاستدل هنا على قاعدة بمسألة جزئية، والقواعد لا تأتي بجزئيات، إنما تأتي باستقراء، تأتي عن طريق الاستقراء. فإذا استقرأ العالم أقوال العلماء كافة في المسألة وجد أن الأغلب جدا في جانب وأن القليل في جانب، فتكون القاعدة في جانب الأغلب، ويكون القليل من الشواذ أو من المخصوص أو له توجيه وتفصيل. يقول فإنه استدلال بمسألة جزئية، انتبه أن الدليل أن التقعيد إذا قعد بمسألة جزئية أو أن الدليل استدل عليه بمسألة جزئية ففي غاية الضعف، احفظ هذه القاعدة. والوليد بن مسلم معروف بالتدليس بل بالتسوية وشر أنواع التدليس، فعتب أحمد على الوليد لما عرف من منه، ليس لأنه لأن عن تحمل على الاتصال، إنما لأنه دلس هنا وسو الحديث. وكأن أبا عمرو ابن الصلاح إنما انتزع دليله من هذا، ولكن أتى به كليا فكان أنهض شيئا. يعني كأن ابن الصلاح أخذ دليله من هنا وكان أنهض. فلما تتبعت أيها الإمام كلامك وتبينت ما ذكرت فيه عن الأئمة الماضين من أنهم يرسلون كثيرا بلفظ العنعنة وليس مدلسين، انتقض علي ذلك الدليل وضعف استدلالك أيها الإمام بمجرد العنعنة من المعاصر. يعني أنت تقول إنهم يروون بالعنعنة ويسمى إرسالا، مع أنك تقول إن العنعنة اتصال حتى يثبت من قطاع. فبأي قوليك نأخذ؟ هل أنت تقول يرسلون كثيرا، تقول يرسلون كثيرا، وتعود فتقول إن العنعنة متصلة حتى يوجد انقطاع، فكيف نفهم هذا؟ إذن ملت إلى أنهم إذا كانوا يرسلون كثيرا إذا عن ليست نصا في الاتصال، طالما أنهم يقولون عن ويرسلون إذا ليست نصا في الاتصال. فاحتجت إلى أن أزيد في ذلك قيد اللقاء أو السماع في الجملة إذ لا أقل منه، وأن أشترط في حد التدليس ما قدمته من أن يعنعن عمن سمع ما لم يسمع مهما أنه سمعه ولا يفعل ذلك حيث يوهم. يعني إذا كان يوهم السماع فعند ذلك يكون من المدلس ويكون هذا واضح، أما إذا كان لا يوهم كأن يرسل إرسالا واضحا بينا فهذا ليس تدليسا ولا يعتبر تدليسا لأنه واضح أنه إرسال. ولولا ما فهم العلماء ذلك من قوم جلة ما عدوهم مدلسين، يعني أنهم يروون عمن سمعوا ما لم يسمعوا طيب ويوهم السماع، فهذا لولا هذا ما عدوهم مدلسين، وعدوا مثلهم في الرتبة أو دونهم مرسلين كما اقتضاه كلامك هنا. يعني أوقات يقولون فلان مدلس وأوقات يقولون فلن يرسل أو يرسل كثيرا، ما الفارق هنا؟ الفارق أن إرساله واضح لا يوهم، وأن إرسال المدلس يوهم السماع. عرفتم الفرق؟ يعني عن هنا يعني هنا يوهم السماع وهنا لا يوهم السماع، فما لا يوهم السماع يكون إرسالا وما يوهم السماع يكون تدليسا. على أنك استعملت الإرسال استعمال الفقهاء بمعنى ما ليس بمتصل، أنت كبير من كبراء المحدثين وللمحدثين اصطلاحاتهم، فكيف تذهب لاصطلاح الفقهاء هنا؟ والمعروف من عرف المحدثين هو ما أرسله التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا ذكر الصحابي، هذا خطأ. كلمة مسقطا ذكر الصحابي مذكرا مسقطا ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مسلم وقع في ماذا رحمة الله تعالى عليه؟ أنه استخدم الإرسال بالمعنى العام الذي يستخدمه الفقهاء بمعنى عدم الاتصال، مع أنه عند المحدثين ما أرسله التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الاصطلاح العام عند المحدثين هو كان يذكر الإرسال على معنى، لكن هو الآن يتكلم عن الإرسال الاصطلاحي. نعم، وهو في مقام النقاش، فينبغي أن يتقيد باصطلاحات القول. نعم نعم نعم، هو أخطأ البيقوني في منظومته ومرسل ما منه الصحابي سقط، فقد يكون أخذها من هنا. وقد وجدت معنى ما قلته بعدما قررته هذا التقرير للإمام ابن أبي عمر ابن عبد البر، قال رحمه الله: وجملة تلخيص القول في التدليس الذي أجازه من أجازه من العلماء بالحديث هو أن يحدث الرجل عن شيخ قد لقيه وسمع منه بما لم يسمع منه وسمعه من غير عنه، فيري أنه سمعه من شيخ ذلك، وإنما سمعه من غيره أو من بعض أصحابه عنه، ولا يكون ذلك إلا عن ثقة، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث، وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه، وبالله العصمة لا شريك له، انتهى كلامه. يعني هناك تدليس، مثلا الطالب حضر وقام لقضاء حاجة أو لشيء ورجع، فسمع من أخيه وأخوه ثقة فقال عن الشيخ، هذا قد يتسامح فيه العلماء، لكن أن يروج موهما سماعه هذا شر، أو أن يروي عمن لم يسمع منه ويوهم أنه سمع منه فهذا أشر. وقد يحسن أن يظن بمن فعل ذلك من الأئمة أنهم كانت لهم مشيختهم إجازة فعنعنوا معتمدين عليها، فلما استفسروا عن السماع بينوا، يعني يعتذر عن الأئمة الكبار الذين دلسوا عن شيوخهم بأنهم كانت لهم إجازات، طيب، أو لعله كانت لهم إجازات، فإذا حققوا بينوا السماع، وإذا لم يحققوا يراجعوا، يذكرون العنعنة معتمدين فيها على الإجازة التي كانت عندهم. والمسألة مع هذا لا تخلو من كبر الإشكال، مع كل هذا أيضا لا تخلو من الأكبار، وقد أصفينا لكم منها ما استطعنا فيما تقدم وروقناه، لأننا نصفيها من الأقدار وأن نقيها وأن نفعل ذلك. ثم قال: والكلام في التدليس وأنواعه وأحواله، فاعليه يستدعي إطالة لا يحتملها إيجاز هذا المختصر، وهذا القدر هنا كاف إن شاء الله تعالى. يعني يقول: الكلام في التدليس وأنواعه وأحوال فاعليه يحتاج لمؤلف، ولذا ألف فيه من ألف من بعد عليه رحمة الله، لكن قال هذا المختصر يكتفى فيه بذلك. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: الدليل الثالث من أدلة مسلم، وهو أخص من الأول. الدليل الثالث هو رواية البعض عن الصحابة دون سماع أو دون علم بالسماع أو علم باللقاء، ولا يوجد إلا المعاصرة وتحسين الظن فقط. نقف عند الدليل الثالث من أدلة مسلم رحمة الله تعالى عليه، التي ناقشها الإمام ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه. إذن يعني الأدلة التي ذكرها الإمام، الأمثلة، نقول الأمثلة، نحن قلنا من قبل أنه ذكر أربعة أدلة وذكر لها أمثلة. الأمثلة التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه ينازع فيها، وهناك ما رجح أنه أخطأ قولا واحدا، وهناك ما الاجتهاد فيه قائم موجود، وأن الرواية جاءت على الوجهين، وهناك ما رواية هشام بن عروة عن أخيه عثمان أنها يعني إما أن يسلم لمسلم رحمة الله تعالى عليه فيها، أو أن يقال إنها من العوالي وليست من أنها من المعالي وليست من العوالي، وإن كان الأظهر فيها أنها في صالح الإمام مسلم رحمه الله، وأن هشاما سمعها من عثمان ولم يسمعها من أبيه رحمة الله تعالى عليهم. فهذه أمثلة جزئية لا تقعد، والقواعد لا تأتي من أمثلة، جزئية إنما تأتي عن طريق الاستقراء التام. والإمام مسلم رحمه الله تعالى من أهل الاستقراء التام، لكن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. نسأل الله أن يعفو عنا وعن إخواننا ومشايخنا وعلمائنا، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سننبه على القول الفصل في هذه المسألة لمسلم ولمن خالف مسلم في النهاية إن شاء الله، وسنحاول أن نقرب بين القولين. وأختصر فأقول إن القرائن لها شأنها في هذه القضية من الطرفين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا النار مصيرنا. رحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.